ما راح كله. ما راح كله. باقي له أكثر من جزء. جزء خلاصة. إيه نعم. واضح. واضح. نعم. يقول الإنسان كان يضع وشما في جسده وتاب من ذلك والآن يعمل على إزالته. فمن الآن إلى أن يزول الوشم كله هل تصح صلاته؟ نعم صلاته صحيحة. صلاته صحيحة ويتق الله عليه أن يزيل الوشم إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز أن يجبر أبناءه على دفع مبالغ من المال له حتى يتمكن من تسديد ديونه أو يخرجون من البيت ويبيع البيت؟ ما صح التصرف الأب من الناحية التشريعية في هذا الموضوع علما بأنه لا يقوم بسداد المبلغ في وقتها؟ نعم. يعني باختصار أب محتاج وعليه ديون وقد يباع البيت الذي يسكنون فيه بسبب هذه الديون، فهل يجوز له أن يأخذ من أولاده مبالغ مالية يساعدونه؟ نعم يجب على الأبناء هنا أن يتقوا الله في أبيهم بدون ما يطلب، بدون ما يطلب الأب. مفروض الأولاد هنا ذكورا كانوا أو إناث، بدون ما يطلب الأب يأتون ويبينون له معاشاتنا كلها لك، شو اللي تامر شو اللي تريد من هذا المال حتى يسدد هذا الدين. ولا يجوز الأولاد هنا أنهم نفسي نفسي ولا يهتمون بالقروض التي على أبيهم، بل عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويساعدوا والدهم. يقول هل رواية قتل أبي عبيدة بن الجراح لوالده في أحد صحيحة؟ لا لم تثبت، لم يثبت أن أبا عبيدة قتل والده في معركة أحد، لكن هذا مشهور في كتب السير يذكر أنه قتل، لكن لم يصح في هذا شيء والعلم عند الله تبارك وتعالى. كل السيرة هذا. هل قصة الوليد المغيرة والد خالد صحيحة بأنه ابن غير شرعي لقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم؟ خالد بن الوليد خالته أم المؤمنين ميمونة، يعني هؤلاء المجرمون حقيقة يتكلمون في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، هم يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قريش أسرة واحدة، ما في واحد من قريش إلا وله قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس وأنذر عشيرتك الأقربين أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال ابن عباس لم يكن بيت من قريش إلا وللنبي فيه قربة صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد ميمونة أم المؤمنين خالته وخالة ابن عباس، النبي عديل وليد بن المغيرة وعديل عمه العباس. فالطعن في الأعراض، العرب كانوا يعني حريصين على قضية الأعراض، هذه مسألة مقدسة عندهم، فلا يجوز الطعن في أعراضهم والتشكيك فيهم. يعني كما يقولنا عمرو بن العاص أمه لها راية، سعد بن وقاص كذا، وكل في النهاية هو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يا من أمه يا من أبيه، أبدا كلهم كلهم قارب من صغزات. الخلفاء الأربعة كلهم يسيروا حق المساساة، والزبير وطلحة وكلهم يسيروا حق بعض. قريش أسرة واحدة، مثل مطيري كلها قبيلة واحدة، أسرة واحدة. قريش قبيلة أسرة واحدة، كلها أسرة واحدة، وفي الغالب يعني عايشين مع بعض ولا يتزوجون إلا من بعض. لا يوجد أسرة في قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له قرابة فيهم من بعيد أو من قريب. وإنما قول الله تعالى الزنيم هو شديد الخصومة، وليس الزنيم هو ابن الزنا حتى يقال هذا في الوليد بن المغيرة. وليد المغيرة كافر يعني ما نختلف في هذا، لكن هذا شيء والعرض شيء آخر. ما رأيك من يقول بأن الدين أداة يستخدمها الحاكم لترويض الشعوب أو للسيطرة على الحكم؟ طيب وإذا الشعوب صاروا حكام نفس الشيء، شنو الحاكم؟ حاكم ما هو فقع، حاكم واحد من الشعب، اليوم حاكم باكر مو حاكم، اليوم مو حاكم باكر يصير حاكم، هذا مات قام ولده، وطبيعي جدا. فقضية أن يستخدمه الحكام للدين حكام، شنو الحكام؟ حكام جزء من الشعب، ناس حالهم حالك. وكثيرين منا عرفهم الشيبان وهذا اللي يقول الأمير كان بصفي وهذا كان رفيجي وهذا كان الحكام. ناس عالم حالك يعني. ليش أنت تسويه بأن الحكام دائما مجرمين دائما يستخدمون الدين لضرب الناس لضرب مو صحيح كان. فيهم الطيب وفيهم الردي حالهم مثل نحن فينا الطيب فينا الردي فهم بشر مثلنا. أما إطلاق هذه الكلمات الدين يستخدمون الحكام لضرب الشعوب لا كلام فاضي هذا ما لا قيمة له. هل نزول الدم ينقض الوضوء؟ نزول الدم إذا كان من الفرجين من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء. أما إذا كان من غير الفرجين من الوجه من اليد من الرجل من البطن من هذا الصحيح لا ينقض الوضوء خروج الدم، ولكن يجب تنظيفه لأنه نجس في الأصل فينظف لكن لا ينقض الوضوء، يعني تنظفه وتصلي لكن الوضوء لا ينقضه خروج الدم. نعم أحد عنده شيء؟ تفضل. يقول كم ارتفاع السترة؟ كم ارتفاع السترة؟ لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بارتفاع السترة، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل قال أهل العلم هي شبر ونصف شبر بالنسبة للإنسان الطبيعي، هذه مؤخرة الرحل شبر ونصف شبر، هذه يسمونها مؤخرة الرحل. فبعض أهل العلم قال إن هذا أقل سترة، تكون شبر ونصف شبر هذا أقل سترة، والذي عليه الجمهور أي شيء بارز لو بروز يسير، أي شيء بارز بروز يسير ممكن أن يكون سترة، وهذا هو الصحيح يعني هكذا. أو نوم نفس الشيء سترة، أي نعم يصح يصح أن يكون سترة، يعني طالما أنه بارز شيء بارز على الأرض نعم ممكن أن يكون سترة. مو حيسأل الحين يقول الزولية طرفها بارز، لا تصير دقيقين في عاد يعني شيء بارز فعلا بروز ظاهر طيب يمكن أن يكون سترة، والأفضل أن يكون كلما ارتفع كلما كان أفضل مثل مؤخرة الرحل اللي هو شبر ونصف تقريبا. سم وإليك. بالنسبة يقول من يشرب الدخان السجائر ثم يأتي إلى المسجد، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم ويترك الدخان إن شاء الله تعالى السجائر هذه. الأمر الثاني وهو أن الإنسان نهي أن يأتي إلى المسجد وله رائحة كريهة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فالذي ابتلي بالدخان إما أنه يمتنع عن شرب الدخان يعني قبل الصلاة بفترة حتى تذهب الرائحة، أو يكون عنده شيء يذهب رائحة الدخان. أنا أذكر واحد أعرفه كان مدخن كان مدخنا وكان عنده هيل بالسيارة، لا جاء وقت الصلاة حط بفمه 10-20 ويعالج فيها في الهيل حتى تخرج رائحة الهيل وما تخرج رائحة الدخان. لكن الشاهد من هذا أن الذي ابتلي بالدخان لا ينبغي له حقيقة أن الزقارة يطفيها عند باب المسجد، يعني بحيث يدخل المسجد والنفخ للحين يطلع رائحة الزقارة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة. فإن كان الإنسان ولا بد مبتليا بهذا يعني أول شيء قبل الصلاة بفترة يمتنع، الشيء الثاني يتمضمض أو يعني يغير رائحة الفم بحيث أن تذهب هذه الرائحة حتى لا يؤذي الناس والله المستعان. هل إذا استمر نزول الدم وأنا بدأت بصلاة ينقضها؟ لا ما ينقضها لكن تقطع الصلاة، إذا استمر نزول الدم وأنت تصلي تقطع حتى لا تفسد المكان حتى. طيب تقطع الصلاة وتغسل الدم وثم تأتي تصلي من جديد إن شاء الله تعالى. إذا نقط يسيرة، إذا كان الدم عبارة عن نقط يسيرة فذكر الإمام النووي الإجماع على أنه يعفى عن اليسير من الدم. إذا كان شيئا يسيرا نقطة نقطتين وتحط منديل مثلا يمنع نزوله ما في شيء إن شاء الله، والصلاة صحيحة. أنا في دولة إسلامية وأوقات الصلاة ما في مؤذن والأذان بالمسجل، ويوم سألتهم عن هذا الوقت قالوا حنا على هذا الحال من 10 سنين، فما حكم الصلاة على الإنسان في هذه الدولة غير متوفرة بكثرة كما هو في الكويت؟ أولا نحمد الله على النعمة التي نحن فيها، وطالما أنه يعني الأذان فرض كفاية لا شك لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني تصح الصلاة بدون أذان الأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، تصح الصلاة بدون أذان. فأنت إذا كانوا لا يؤذن، أذن أنت في المسجد، أذن في المسجد حتى لو بدون مكبر صوت لإقامة الصلاة، أذان يؤذن مثل اللي يطلعون للبر مثلا، ولا مسافرون مثلا ولا كذا، يؤذنون في مكانهم الذي هم فيه ثم يصلون. فإذا كان لا يؤذن للصلاة أذن أنت ومن معك في المسجد، أذنوا ثم صلوا والله المستعان. هذا يسأل عن المحاماة، ما حكم العمل كمحامي؟ هو لا بأس أن الإنسان يعمل محاميا، خاصة أن بعض الناس قد يكون له الحق ولا يستطيع أن يعبر، ما يستطيع أن يصل إلى حقه أو ما يعرف القوانين مثلا، فيحتاج إلى محامي أن يقوم بهذا الدور. وأحيانا بعض الدول تلزمك بمحامي، وإن لم يكن عندك محامي الدولة تضع لك محامي، المهم لازم محامي أساس يخاطب القاضي وكذا، ما يقبلون منك أن تتكلم. فعلى كل حال كعمل محاماة إن شاء الله لا بأس به، إذا كان هذا المحامي يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ إلا القضايا التي فيها نصر للمظلوم، يعني يأخذ الحق للناس. أما إن يعني يظلم، يكذب، يغش كذا حتى بس المهم يوصل للحق، ما يجوز هذا. يعني أذكر طرفة حدثني أحدهم يقول رحنا حق محامي في قضية شائكة يعني غير واضحة يعني تماما. فقلت للمحامي، قلت له شوف أنا عندي خير الحمد لله، يعني ماني محتاج، يقول غير محتاج، وإذا القضية ليست لي لا أريدها، هي خلاف على أرض، قال إذا الأرض ليست لي لا أريدها، وإذا الأرض لي أنا أريدها، بس ما بك تكذب، ما بك كذا، إذا لي أخذها، مو لي ما أريدها، ما أريد أن أدخل النار. يقول المحامي قاعد يطالع شيء وزقارة بيده، أنت ما تريد تدخل النار؟ قال لا لا. قال تدري من ليش النار؟ قال أنا من ليش النار، أطلعها أطلعها أعوذ بالله. يعني هذه مصيبة، يعني هذا ما هم إلا النسبة اللي يأخذها، فهذه مصيبة حقيقة. فلذلك على الإنسان يتقي الله تبارك في هذا العمل، أن يعني يأخذ القضايا التي يرى فيها فعلا أن هذا الإنسان له حق، لا يكتم بعض الشهادات وكذا وكذا، أو يضيف أو يكذب، يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. أما قضية الأتعاب التي يأخذها المحامي، لا ما حقه هذا، هو فاتح مكتب محاماة لينال منه أجرا عمل، هذا ما في بأس أن يأخذ أتعابا، سواء كانت هذه الأتعاب مشروطة بجعل مثلا إن ربحت القضية فلي 10% أو 20% أو 5%، أو يقول أنا لي أتعاب ولا شأن لي بالربح القضية وعدم ربحها، أنا أتعب ربحت القضية ما ربحت أنا ما لشأن، أنا أتعابي 1000 دينار أو 500 دينار أو 5000 حسب القضية، يعني هذا جاز وهذا جاز. لكن أهم شيء لا يستغل حاجة الناس، يتق الله، يعني الأمر يحتاج إلى تقوى الله المستعان. في تكملة الشفع والوتر، هي تسمى قيام الليل وتسمى الوتر، والنبي كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم واحدة، هكذا كانت صلاته في الغالب صلى الله عليه وسلم، 5 ركعة تسليمات ثم وتر تسليمة واحدة، تسليمة بركعة واحدة. وأحيانا كان يصلي 9 بسلام واحد، 9 متصلة، ما يجلس إلا في 8 والـ9 فقط. وأحيانا يصلي 7 بسلام واحد، يجلس في 7 فقط. وأحيانا يصلي 5 بسلام واحد، لا يجلس إلا في 5 فقط، يعني الأولى ويقوم، الثانية ويقوم، الثالثة ويقوم مباشرة، حتى يأتي 5 يجلس التشهد ويسلم. لكن في الغالب كان يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين واحدة، هذا في الغالب. أما الجائز فيجوز لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، ويجوز أن تصلي الوتر 3 ركعات، 2 وتسلم ثم واحدة وتسلم، أو 5 ركعات 2 وتسلم 2 وتسلم ثم واحدة وتسلم، أو 5 تشبكهم مع بعض، أو 7 2 2 2 ثم واحدة، كله جائز إن شاء الله تعالى. يقول نصيحة للرجال يتزوجون من نساء لسنا من البلد طمعا بالجنسية الكويتية ثم يطلبنا الطلاق إذا حصلنا الجنسية. هذه مسألة منتشرة كثيرة حقيقة، لا تلام المرأة، يلام الرجل. يعني أنت عندما تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. إذا كانت المرأة صالحة تقية تخاف الله سبحانه وتعالى، الجنسية لا شأن لها في هذا الموضوع، يتزوجها وعسى الله يرزقها بدال الجنسية جنسيتين، في مشكلة يعني؟ ما في مشكلة إذا كانت المرأة صالحة. لكن الإنسان يبحث عن الجمال كما يقال خضراء الدمن بغض النظر عن أخلاقها عن دينها، أو يغريها بالمال، أو يكون فارق العمر كبير قابلة فيه بس عشان تحصل الجنسية، ولا هي ما تريده لفارق السن أو فارق الشهادة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهي تكون أصلا قبلت به لتحصل الجنسية، ما حبته ولا أرادته، وإنما أرادت الخير الذي من وراءه، فمجرد تحصل هذه الجنسية تقول له مع السلامة، يعني حتى بدون مع السلامة تفك الباب وتطلع يعني. فالقصد أن الرجل يتقي الله تبارك، يبحث عن ذات الدين، يبحث عن اللي تسعده في الآخرة ليس فقط في الدنيا. والله المستعان، حذر في هذه الأمور. نحن شباب التزم بعضنا والبعض الآخر ما زال على ما هو عليه، لا يصلون غير ملتزمين، ويأتون بعض الأحيان بشبهات في الدين وأفكار علمانية وإلحادية والعياذ بالله، البعض منهم ننصحهم ولا يتقبل النصيحة. مثل هذه الأحوال إذا كان الإنسان له صديق مثلا لا يصلي، عنده أفكار إلحادية، يثير هذه المسائل، يخطئ على الدين وأنت حاضر، لا يجوز البقاء معه، هذا يناصح يذكر بالله، فإن أبى مع السلامة خلاص، هذا فراق بيني وبينه، الناس فارقوا آباءهم أمهاتهم أزواجهم لأجل الدين، فما بالك بالصديق، الصديق بدال الصديق يعني يبدل. والحمد لله يعني إنسان يتق الله في مثل هذه الأمور، وإلا فالصاحب ساحب يسحبه بعد ذلك. ولا يجزك أن تقبل أن يتكلم في الدين ويخطأ فيه بحجة صديقي، هذا لا يجوز. وما يمنع هذا أن تستمر بالدعاء لهم في ظهر الغيب، وهذا من حقه عليك، تدعو له بظهر الغيب أن الله يهديه ويفتح على قلبه وكذا، لعل الله أن يهديه. لكن الشاهد من هذا لا يجوز لك البقاء في هذا المجلس طالما أنه يتكلم فيه بالإلحاد ويسب فيه الدين ويطعن فيه، تلقى فيه الشبهات، لا يجوز البقاء في هذا المجلس، فالإنسان يتركهم ويبحث عن أصدقاء آخرين. وكم ترك الصحابة الذين هاجروا من مكة، تركوا أصدقائهم وإخوانهم وآباءهم وأمهاتهم في سبيل دين الله تبارك وتعالى، فهذا ليس عسيرا. العسير أن الإنسان يعني كما يقولون يعني إذا كانت الزوجة مثلا سيئة أفارقها، إذا كان الزوج سيء تطلب الفرقة المرأة منه، إذا كان الجار سيء أبيع بيتي، إذا كان الصديق سيء أبدله. والمشكلة صار السيء الحمى، أب أخ أم ابن بنت عم خال، هؤلاء لابد من يعني معاشرتهم من قريب أو من بعيد، لكن مع هذا يكون حذرا. أما الصديق لا والله ضرب به الباب أبدا، على طول بالطوفة، يتوكل على الله وتوكل على الله وبحث عن غيره، أهم على الإنسان علاقته مع ربه تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم. الأرض في الأرض، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل تصح أو لا تصح؟ الجمهور على أنها تصح مع إثم الغصب، تصح مع إثم الغصب. هناك عند الحنابلة لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، والصحيح قول الجمهور أن الصلاة تصح لكن الغصب حرام ويجب عليه أن يعيدها. يقول كنت آكل ونسيت أقول بسم الله، وتذكرت في المنتصف يعني أثناء الأكل، ماذا أقول؟ تقول بسم الله في أوله وآخره، أو تقول بسم الله أوله وآخره، كله جائز إن شاء الله تعالى. يا هذا يا هذا. الطاغوت يقول ما جاوز فيه العبد حده من متبوع أو مطاع، يقول ما الفرق بين المتبوع والمطاع؟ المتبوع هو الذي يكون له أتباع يمشون خلفه ويعملون بعمله، أما المطاع يطاع ولو لم يكن معه، لو لم يكن معه يعني لا يتبعه، قد لا يراه، قد يكون في بلد آخر لكن يطيعه وهو في محله، فهذا هو المطاع. طبعا هذا المقصود به وهو يرضى بذلك، أما إذا كان هو لا يرضى بذلك فهو ليس بطاغوت، وإذا رضي بذلك. نعم. يقول ما الحكمة؟ هل هي صفة مكتسبة؟ الحكمة موهبة، هبة من الله تبارك وتعالى، يهب الله الحكمة لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان إذا وهب الحكمة ممكن الإنسان مع التقوى ومع الدين وكذا يهبه الله الحكمة سبحانه وتعالى. والقصد أنه الحكمة قالوا هي وضع الشيء في محله الصحيح أو التريث في الأمور والفهم لها. قل علم عند الله تبارك. ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. النفس اللوامة إما تلومك على الخير وإما تلومك على الشر. إن كانت صالحة لامتك على الشر وعلى التقصير، وإن كانت طالحة لامتك على الخير. ليش تصدق؟ ليش تصلي؟ الربع رايحين يلعبون أنت قاعد تصلي هنا، ليش تصلي؟ روح. ليش تصدقت العشرة؟ كفي خمسة كذا. تلومك على الخير، فهناك لوامة تلوم على الخير، هناك لوامة تلوم على الشر. يقول هل صحيح أنكم تكرهون شيوخ الشام؟ لا ما نكره شيوخ الشام، أسأل الله يبارك فيهم ويحفظهم. لا ما نكرههم إن شاء الله تعالى، كلام فاضي هذا. لكن الإنسان المسلم يعني يحب الصالحين، يحب الأتقياء. إذا كان الشيوخ في الشام، في الكويت، في السعودية، في قطر، في الجزائر، في مصر، بعد وين بعد تونه؟ إيطاليا فيها شيوخ؟ يلا إيطاليا. زين أو إيش طقه ثاني؟ زين يعني أي مكان في العالم حقيقة، يعني الإنسان الذي هو على الجادة مستقيم نحبه في الله سبحانه وتعالى. والإنسان منحرف في أي بلد كان نكرهه، هذا أمر طبيعي جدا. فالقضية ليست قضية تتركونا من هذه البلدان، هذا كويتي وهذا عراقي وهذا مصري وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا سوري، تركوا هذه الأشياء، نكبر شوية. زين حب والبغض في الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن هذه الجناس التي أفسدت على الناس كثيرا، والله المستعان. كيف نخرج الدنيا من قلوبنا في زمن التنافس والتصوير؟ أي ما يصير الآن. هذا سناب شات اللي صور نفسه، إيه يعني هذا السناب شات هذه، يعني شوفوني شوفه كله يوري الناس أنا رحت المكان جيت من جد عدل، إيه رحت المكان جيت من المكان، كله كلام فاضي، هذا ما ينبغي، ما يليق بالإنسان حقيقة إنه وين ما راح يصور نفسه. وهذه خلت الناس طالع بعضها زين، والله والله راح بعد مرة راحت مع زوجها، شوف هذا الزوج مو زوجي أنا، لا يوديني لا يجيبني لا كذا، شوف زوجها كل ساعة مديها مطعم، تحر تحر قلب أختها أو كذا، أو فقير زوجها أو شيء أو كذا، شيء ما يجوز. إن كنت في نعمة فرعها، يعني إنسان كان زوجتي أو الزوج كذا أو كذا، الواحد لا، أسرار البيوت تبقى أسرارا، لا ينبغي الإنسان أن يعني يزيد فيها، الله المستعان. أعمل بمحل ديكور ويطلب منا عمل أشكال محرمة، صور أو طباعة كأس خمر وما إلى ذلك، ونساء، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز العمل بهذا الأمر. الإنسان عليه أن يبحث عن مكان آخر يأخذ منا لقمة حلال، لا يجوز أكل من هذه العمل بهذا الأمر لأنه حرام، ما يجوز. يقول وضحتم حكم الخروج على الحاكم وحكم الإنكار عليه، وفهمت من إجابته أنه يحرم الإنكار على الحاكم في العلن. نعم صحيح، الأصل في الحاكم الإنكار عليه في السر وليس في العلن، وتهيج الناس وهذا لا يجوز، إلا إذا فعل المعصية بالعلن وأظهرها وأنت موجود تنكر عليه بالعلن. هنا كما نقل عن العز بن عبد السلام، نقل عنه أنه دخل على أحد الملوك ضمن المماليك، فإذا الناس يقبلون الأرض بين يديه، يعني يأتي قدام الملك ويبوس الأرض بين يديه، فأنكر قال تسجدون لغير الله؟ يسجدون لك؟ يقول قال لا يسجدون، يقبلون. قال صورته السجود، وإن كان يقبل الأرض صورته ساجد لك، فبدأ ينكر عليهم. هذا ما بالعكس، هذا واجب الإنكار بالعلن إذا كانت المعصية ظاهرة والحاكم موجود. هذا إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا عالم ورأى المنكر بعينه أمامه فأنكره، واجب هذا بالعكس. لكن إن المنكر قديم أو للفضيحة أمام الناس أو الحاكم غير موجود يتكلم عليه أمام الناس، ليس الحاكم، غير الحاكم، حتى غير الحاكم، هي ليست قضية قاصرة على الحاكم، الحاكم وغيره، لكن الحاكم لأن فيها إثارة، فيها إثارة، فيها ثورة، فيها كذا، عشان في أهل العلم يذكرون الحاكم دون غيره والله المستعان. صحة قصة الإمام الحسن البصري مع الحجاج عندما صنع الحجاج قصرا ثم دعا الناس إليه وجاء الحسن البصري وانكر وقال لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين. ما أظنها تصح هذه، ما أظنها تصح. يعني شوفوا الحجاج على ما عرف عليه من الظلم وسفك الدماء وكذا، يقولون فيه ثلاث حسنات وفيه سيئات. من سيئات الحجاج أنه كان سفاكا للدماء، يعني يقتل بأدنات الدون، يعني يقولون كان يعني في سيفه رهق يقولون. لكن مع هذا كان عنده تعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى، وكان كريما لا يأكل وحده إلا مع ضيف الحجاج، وكانت الفتوحات على يديه كثير عظيمة جدا. هو الذي أدب الخوارج وأدب الشيعة، وإذاك يطلعون عليه دائما إشاعات على الحجاج. لكن هو ظالم، ظالم، إحنا ما نمدح الحجاج، هو ظالم. وقالت عنه أسماء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. تقول له أسماء: نعم هو مبير يعني ظالم، لكن مسلم في النهاية، وذلك الأصل المسلم السكوت عنه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز بس ذكر هذه السيئات، ذكر أن الرجل كأنه شيطان رجيم والعياذ بالله. أبو مسلم الخرساني مجرم أكبر من الحجاج، وهو الذي قامت على يديه الدولة العباسية، وما حد يذكره أبدا. مجرم أو مسلم الخرساني ولا يعرف له خير، لكن لأن مناصر الشيعة وهذا هو اللي مسكوت عنه، ما حد يعرفه، ما حد يسمع عنه. بينما الحجاج لأن مع الدولة الأموية شاقين شق مثل ما يقولون، هذا لا يجوز. العدل زين في مثل هذه الأمور، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد.